الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة وجوه. طيب، هذا باب مهم، هو باب الإعجاز. باب الإعجاز ألفت فيه مؤلفات كثيرة جدا، لكن أصولها، أصول الإعجاز يرجع إلى ثلاثة أصول: الإعجاز اللغوي والبلاغي، وهذا هو الأكثر، وحتى ما سيذكر المؤلف بعد قليل هو تفصيل لهذه الأمور، الإعجاز البلاغي واللغوي. الثاني الإعجاز الغيبي، سواء غيب ماضي أو غيب مستقبل أو غيب حاضر. والثالث الإعجاز التشريعي، إعجاز التشريعي، ما في القرآن من إعجاز في تشريعاته وتفصيلاته التي تصلح لكل زمان ومكان وعمر. هذه الثلاثة يعني هي الأكثر اشتهارا بين العلماء. طبعا الأكثر أثرا على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ البلاغي الأول، هذا هو الأكثر، وكان التأثير فيه كبير جدا. يعني من الغيبي لا يتأثر به السامع إلا إذا تحقق الغيب المطلوب. يعني مثلا غلبت الروم في بضع سنين، غلبت الروم وهم من بعد غلبي سيغلبون في بضع سنين، ففي البداية الناس ما يدرون هل سيتحقق أم لا. لما تحقق غلبة الروم، هنا بدأ الناس يعرفون هذا كلام الله سبحانه. طبعا الغيب اللي في القرآن كثير جدا جدا، يعني أكثر مما تخيلوا، يعني فيها بشائر بالنصر، فيها بشائر بالتمكين، فيها أوصاف كذا، ثم تتحقق هذه الأوصاف، تتحقق أحكامها. فهذا الإعجاز الغيب، مثلا تبت يد أبي لهب وتب، ثم في آخرها قال سيصلى نارا ذات لهب، فمعناها أنه يموت على الكفر. فهذا حكم لرجل موجود بأنه يموت على الكفر، هذا من الغيب، وغيرها كثير. يعني فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قلنا إن اجتمعت الإنس يأتون في هذا القرآن لا يأتون بمثل، هذه كلها غيب، ترى كلها أحكام وتحدي للغيب. التشريعي وهو إبراز محاسن الإسلام في تشريعه، التشريع السياسي، التشريع الاقتصادي، التشريع الاجتماعي، التشريع الأخلاقي، كل هذه الأشياء يعني لا شك أن تصل حد الإعجاز، لأن واقع الناس منذ يعني التاريخ اليوم في التشريع دائما دائما تتغير التشريعات، لأن الناس تختلف أهواؤها، تختلف أذواقها، تختلف ثقافاتها، تختلف تراكم الخبرات التي عندها، تختلف معلوماتها. فهذه الاختلاف يورث اختلافا في التشريع. يعني مثلا لو كان حاكما مستبدا، فإنه لن يشرع إلا ما يوافقه ويحفظ له يعني مثلا مكانته وكرسيه. لو كان ليس حاكما مستبدا، بل حاكما يعني مرشحا مثلا من الناس، فتجد التشريعات مختلفة، تكون تشريعات أغلبها لصالح الناس. لما ننظر إلى صالح الناس، الناس أيضا تختلف. يعني الآن مثلا أوروبا، مثلا التشريعات اللي في الدولة هذه تختلف عن التشريعات في الدولة هذه، وتختلف عن الثالثة، بل التشريع في الدولة الواحدة يتغير تغيرا عجيبا، كل فترة تعديل مادة، تقديم مادة، إلغاء مادة، وتأخير مادة. فطبيعة التشريعات البشرية تشريعات متغيرة متبدلة بحسب أذواق الناس. يأتي للحكم مثلا حزب شيوعي، يقوم يبدل من المواد ما الله بيعلم، ثم يرجع الحزب الديمقراطي فيغير المواد، وتصبح الناس في دوامة لا تنتهي في قضية التشريع. من أعظم صفات التشريع الإسلامي الثبات، يعني هذا الثبات العجيب الذي يصلح في كل زمان ومكان التشريع، والحديث عنه يطول الحقيقة. هناك إعجاز رابع لكنه معاصر، يعني بدأ يبرز في الوقت الآن، لكن أيضا عليه ملاحظات لعلنا ندردش فيها قليلا، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي يعني يقولون أنه هو الإعجاز فيما وصلت إليه العلوم التجريبية الحديثة مما تؤكد صدق القرآن وما أشار إليه القرآن. يعني مثلا تطور الجنين مثلا في بطن أمه، العرب لا يعرفون تطور الجنين وكيف أنه يبدأ من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى غير ذلك، لا يحسنون هذا ولا يستطيعون أصلا يعني، فهو غيب مغلف في رحم أمه لا يمكن أن يطلع عليه أحد، وبالتالي هذا الوصف الدقيق لا يكون إلا ممن يطلع على الغيب. طيب الآن في عصرنا عن طريق السونار أو غيرها من الأجهزة استطاعوا أن يعرفوا دقة هذا الكلام وأنه صحيح. رأيكم هذا هو يعني ما وجه الإعجاز الذي فيه؟ ما وجه الإعجاز في القرآن الذي جعله إعجازا؟ تمام ممتاز تكلم قبل. إذن يرجع إلى إيش؟ رجع غيبي سنت. فهو رجع مرة أخرى إلى الإعجاز الغيبي الذي أثبته العلماء السابقة، يعني أصبح وجه الإعجاز فيه أن القرآن أخبر به قبل أن يكتشفه أحد، إذن أخبر بغيب. الإشكال الثاني في الإعجاز ما يسمى الإعجاز العلمي أن لفظ كلمة علمي لفظها مطاطة ليست دقيقة يعني علمية، فكلمة علمي تشمل كل شيء، يعني العلم يا أخواني يدخل فيه كل العلوم شرعي غير شرعي، فإحنا عادة لما تقول مثلا إعجاز غيبي خلاص هذا ضابط وحاصر، لكن إعجاز علمي ليس حاصرا، فهو مفتوح والكلمة يعني ما تدري إيش المقصود بها. يعني مفترض يقولون مثلا إعجاز العلم التجريبي المعاصر عشان تنضبط القضية، وهم أيضا لا يفعلون ذلك يعني. فهذه إشكالية ثانية. الإشكالية الثالثة أن كلمة إعجاز مفهوم الإعجاز هو أنك تعجز الخصم، هذا معنى الإعجاز، يعني أن تعجز الذي أمامك أن يأتي بمثله. طيب إذا قلنا أن الإعجاز هو أن القرآن عرف مراحل مثلا تطور الجنين، نقول طيب هؤلاء الأطباء وصلوا إليه عرفوا، فأنت إذا سميتها إعجاز وهم وصلوا إليه أصبح ما هو إعجاز؟ الإعجاز لا يستطيع أحد أن يصل إليه. التحدي هو أنك تغلب الخصم وتعجزه أن يصل إلى ما وصل إليه القرآن. يعني مثلا الإعجاز التشريعي نحن نتحدى أن يأتي أحد بتشريع مثل القرآن، وفعلا هذا إعجاز قائم ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. لكن لما تقول أنا الإعجاز العلمي اللي في القرآن هو أنه وصل إلى مراحل، فقد يأتيك الخصم يقول طيب بسيطة إذا كان الإعجاز فأنا إذن أتحداك في هذا الإعجاز أستطيع أن أصل إليه وأكتشفه أيضا مثل ما اكتشفه القرآن، فيقع من حيث لا يشعر بالطعن في القرآن بدل ما هو جاي ينتصر للقرآن. لذلك المفترض ما نسميه إعجاز، لا يسمى إعجاز، يسمي مثلا موافقة القرآن لحقائق العلم التجريبي. بهذه الطريقة موافقة القرآن يعني أنت رجعته إلى الغيب بس قسم، يعني جعلته قسما يعني بسيطا من أقسام الغيب، ونخرج بهذا من إيجاد قسم جديد ومن المبالغة فيه. أيضا الإعجاز يا إخواني ما يسمى الإعجاز العلمي لا يكون إعجازا علميا حتى يحتوي على ثلاث شروط: أن تكون القضية انتقلت من النظرية إلى الحقيقة، يعني لا تأتي بنظرية من النظريات التي لا زالت في في في في طي التجربة والإقامة البراهين عليها ثم تقيم عليها حجج القرآن، يعني مثلا نظرية بدء الكون ما يسمى بالانفجار الكبير، هذه نظرية ترى لا ليست نظرية داروين مثلا أو كذا، فيأتون إلى هذه النظريات ويقول القرآن يدل عليها. وين دل عليها؟ قال السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناها. طبعا هذا كان غير صحيح، لكن أنا أعطيكم أمثلة عن ما يصل. طيب إذا اكتشف أن هذه النظرية باطلة مثل ما اكتشف أن نظرية داروين مثلا باطلة، سيعود الإبطال على إيش؟ على القرآن، وبالتالي لا يجوز أن يفسر القرآن بالنظريات، أو لا بد أن تصل لحد الحقيقة الثابتة. هذا واحد. الثاني أن تكون اللغة تساعد على ذلك، يعني تكون كلمة في اللغة فعلا تدل على ذلك، يعني مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، يقولون دحاها معناها كورها، وهذا يدل على إعجاز علمي، وهو أن الأرض كروية. الأرض كروية حقيقة علمية متحقق الشرط الأول، لكن والأرض بعد ذلك دحاها لا يوجد في اللغة يا أخوان دحي معنى التكوير أبدا، وكل ما يقال في ذلك غير صحيح. بحثت تعبت أنا أبحث عن واحد قال بأن دحاها معتك ما وجدت. قالوا لا والله في أهل المغرب العربي يقولون عن البيضة دحية. طيب ها يعني ليس هم محتكما في اللغة، لو افترضنا أن هذا موجود وأنا ما أدري كان موجود ولا، لكن لو افترضنا أن في العصر هذا يسمونها دحية فهذا ليس هم أهل اللغة، اللغة ترجع فيها اللغة العربية يعني. فلاحظ هنا أقحم غصب القرآن في الدلالة على كروية الأرض بلفظ لا يحتمله أبدا، لا يحتمل. ابن عباس قال دحاها فسرها الله بقوله بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال بعد إلى آخر. بالمناسبة شيخ الإسلام تيمية ذكر في الفتاوى أن كروية الأرض متفق عليها عند عند العلماء علماء أهل السنة، وقال يدل عليها كسوف الشمس، إذ ظل الشمس على القمر دائري. وهذا صراحة يعني عبقرية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الحين لما تدخل الأرض بين القمر والشمس يصير خسوف للقمر ليس كذلك، فيقول ظل الأرض على القمر دائري، فهذا يدل على أنها كروية، فهو مكتشفها من زمان الله يرحمه يعني شيخ الإسلام. طيب إذن لابد أن تكون اللغة أيضا تحتمل هذا المعنى. الأمر الثالث عندما تكون حقيقة واللغة تحتمل معنى لا يلغي الأقوال السابقة بل يضاف إليها، يعني ما يجي أحد يقول الآن اكتشفنا معنى قول الله تعالى كذا، يقول لا غير صحيح، لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على خطأ في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أعطيكم مثال، رب المشارق والمغارب، قال أحدهم يعني قريبا هذا سمعته يقول في بعض الكواكب، عندهم بعض الكواكب في المجموعة الشمسية فيها ثلاثة أقمار أو أربع أقمار أو كذا، فهذه الثلاثة أقمار لها مشارق ومغارب مختلفة، فيقول الآن اكتشفنا رحمكم الله اكتشفنا معنى قول الله تعالى رب المشارق والمغارب، الآن اكتشفنا. طيب ماذا فعل العلماء السابقين؟ ما اكتشفوا شيء، ما فهموا يعني الكلام هذا. طبعا في التفسير ان رب المشارق والمغارب انها مشارق بحسب المطالع، يعني مشرق الشمس ومغربه في كل بلد يختلف، فهذا هو رب المشارق والمغارب. فهذا ايش سوى؟ يعني جهل اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، وزعم انه هو الذي اكتشف هذا الاكتشاف الجديد. إذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة، وهو أن حقيقة علمية واللغة محتملة ولا يلغي، فلا نسميه إعجازا، نسميه لطائف علمية، مناسبات، يعني لا يسمى، لا يبالغ في كلمة إعجاز. آخر شيء أختم بها في موضوع الإعجاز، لا يصح في الإعجاز الرقمي شيء، وهذا لأن بعضهم حط نوع خامس الإعجاز الرقمي، رقم كذا، رقم 19 مثلا، بعضهم يزعم مثلا أن الجنة ذكرت مثلا 500 مرة والنار ذكرت 500 مرة والذكر ذكر 100 مرة ومش عارف ايش. طبعا أنا تتبعتها يا إخوان، لا يصح منها شيء، كل الكلام هذا لا قيمة له في الواقع. يعني حاولت أني أجد واحد بس جاب عدد متوافق ما وجدت، وبعدين يعني إذا وجدت واحد مثلا اجتهد في إيجاد شيء متوافقين يقوم هو يألف، يعني مثلا جنة يحسب بس لفظ الجنة، مثلا الفردوس ما يحسبه لأنه لو حسبه يخرب عليها الحساب، يعني فيقوم يحذف الفردوس، يحذف مثلا دار السلام، يحذف أسماء الجنة الأخرى. طيب إيش يعني الدلالة واحدة، يعني وإيش المعنى الفرق؟ يعني مثلا المرأة ما يحسب النساء، يحسب كلمة مرأة فقط، فما يحسب الضمائر إذا كان ضمير يعود على المرأة مثلا فما يحسبه، فيقوم يعني يريد أن يصطنع إعجازا رغما عن أنفه، يعني وهو لا يحتاج، القرآن معجز بدون هذه الأشياء. طيب لو افترضنا أن فعلا توافق عدد ذكر الدنيا والآخرة مثلا 19 فرضا، لو افترضنا فعلا أنه لا يوجد إلا 19 مرة الجنة 19 مرة النار أو 19، فنقول إيش؟ نقول هذه من لطائف القرآن بس انتهينا، لا تتجاوز هذا. لأنك لو قلت إعجاز يقول لك واحد طيب هذا إعجاز بسيط، أنا الحين ألف لك كتاب وأذكر فيه الجنة 20 مرة والنار 20 مرة وأكون بهذا أعجزت القرآن وتحديت، فخطير جدا يسمى اللفظ إعجاز. لما تقول إعجاز معناه تتحدى الناس أن يأتوا بمثل. طبعا يمكن تسمعون في اسمه أحمد رشاد، هذا ألف كتاب سماه معجزة المعجزات رقم 19 في القرآن، وزعم هو أن هذا الرقم هو والمعجزة الكبرى وأن كل الآيات القرآن ترجع إليه ومش عارف إلى آخره. وبعدين هاجر إلى أمريكا وبنى هناك مركزا وبدأ يدعو الناس، يدعو الناس إلى رقم 19، تصور يعني ما يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى رقم 19. ثم لا زال به الأمر حتى ادعى النبوة، دعا النبوة أنه نبي، والظاهر كان يوزع فنايل عليه رقم 19. المهم وجدوه صلى الله عليه وسلم مغتالا في بيته، اغتاله قومه ظاهر المنافس. جاني مرة أحد الأخوة مهندس، طبعا مع احترام المهندسين، لكن هذا جاء الأخ وقال لي شيخ أنا عندي بحث صار لي سنتين أشتغل فيه على إثبات أن رقم 6 هو معجزة المعجزات في القرآن الكريم. لا 6 هذا اللي جاني رقم 6 في 13 ما شاء الله كل واحد عنده. فأنا قلت له يعني ما وجه الإعجاز في رقم 6؟ المهم ذكر لي بعض الآيات اللي فيها رقم 6، مثلا في 6 أيام خلق السماوات والأرض. قلت له طيب وبعدين طيب هذا إعجاز عندك؟ قال نعم. المهم ذكر الآيات. قلت له طيب يعني الإعجاز في ذكرها يعني أنها ذكرها الله تعالى رقم 6؟ أنا أقدر ألف كتاب وأذكر فيها ألقاب 6 كثيرة. قال لا أنت لما تضرب كذا، وبدأ يعني يفسر لي بطريقة. قلت طيب هذه الطريقة اللي تزعمها أنت خارج القرآن، ضرب والمعادلة وكذا خارج القرآن، ما دخل القرآن، ما فهمني إلى الآن. قلت طيب أنا الآن أنا قريت لك أن رقم 6 هو معجزة القرآن، ما المطلوب مني أفعله بعد ذلك لما اكتشفت أن القرآن رقم 6 هو المعجزة؟ سكت. قلت يا أخي ما يجوز، يعني أنت قاعد تطعن في القرآن، ما يجوز أنك تدعي شيئا أن الله تعالى أراده ثم تقول ترى لم بس ما يريده الله المطلوب منكم بس تعلموه بعدين خلاص انتهينا سكر الباب، ما يجوز، هذا لعب عبث. قال لا أنا بذلت سنتين. قلت له يعني سنتين أسأل الله يعوضك خير لكنها ضاعت من عمرك تمسكوا قبل يدعى النبوة. أي والله نخشى يدعى النبوة. فالشاهد أن يا أخواني القاعدة لا يصح في الإعجاز الرقمي شيء، وما صح منه وأظنه غير موجود فهو من اللطائف فقط، انتهى، ليس في ذلك إعجاز، ليس في ذلك إعجاز. طيب الآن سنرجع إلى المؤلف، سيذكر يعني 12 باب من أنواع الإعجاز، لكن ستلاحظون أو 10 توجه ستلاحظون أنها ترجع في الأخير إلى الثلاثة الأولى التي ذكرنا. نعم. الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك 10 وجوه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. هذا إيش؟ هذا يدخل في إيش؟ الغيب. واللي بعده شباب اللي ذكرها في الأول كلها لغوي. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. هذا غيب. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة. صفات الله وأسمائها من أي نوع؟ الغيب. أيضا الغيب طبعا لفظة ما يستحيل هذه من ألفاظ المعطلة، ما يجوز على الله وما يستحيل، وهذه ألفاظ ليست شرعية.